لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب مختصر صحيح البخاري، وقفنا في المرة الأخيرة من كتاب الوضوء عند قوله قال: باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة. باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة، يعني ماذا؟ آخذ غرفة ماء فقط بيد واحد ثم أردف إليها اليد الأخرى وأفعل هكذا. نعم. باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة. قال علي بن عباس رضي الله عنهما أنه توضأ فغسل وجهه، قال: أخذ غرفة من ماء فمضمض بها واستنشق. ابن عباس بيتوضأ، يأخذ كأنه في إناء يأخذ منه الماء، يأخذ غرفة. قال أنه توضأ فغسل وجهه، أخذ غرفة من ماء فمضمض بها واستنشق في غرفة، ثم أخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا، أضافها إلى يده الأخرى فغسل بهما وجهه، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى، يعني هكذا، يعني أخذ غرفة من مية وراح عملها هكذا. قال: ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى، ثم مسح رأسه، مسح برأسه يعني بأثار الماء الذي في يده، ثم مسح برأسه، ثم أخذ غرفة من ماء فرش على رجله اليمنى حتى غسلها، يعني خد الغرفة ورح رميها على رجله اليمين وغسلها، ثم أخذ غرفة أخرى فغسل بها رجله يعني اليسرى، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. قال البخاري رحمه الله: باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة. من غرفة واحدة، يشير رحمه الله إلى عدم اشتراط الاغتراف باليدين جميعا، عدم الاشتراط بالاغتراف باليدين جميعا. البعض ربما يقول الاغتراف يكون باليدين، وابن عباس غرف بيد واحد، كأن البخاري بينبه أنه لا بأس باليد الواحد، الغرفة الواحدة يعني. وإن كان في الحقيقة الأفضل هو أن يجمع اليدين في أخذ الماء، لأن الواحدة لا تستوعب في الغالب يعني الماء الكثير والأعضاء خصوصا الرجلين الغالب. طبعا ابن عباس فعل ذلك، قال: هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه بركة في الحقيقة عظيمة جدا. وإن كان بإذن الله يعني هي مستطاعة، يعني أنا جربت الحمد لله قبل ذلك بغرفة برضو، يعني هذا الحديث جربت أن أطبقه يعني بغرفة واحدة وسبحان الله بتكفي. لكن لا بأس إن الإنسان لو خد بغرفتين لا بأس ولا حرج في ذلك. وفي هذا إشارة إلى عدم الإسراف في الماء أيضا، بخلاف ما عليه حال كثير منا، نسأل الله العافية. البعض أحيانا أنت وأنت يعني بعيد تبقى سامع صوت المية وهي مفتوحة وهو بيتوضى، الماء مندفع اندفاع غير طبيعي، وصاحبنا بيتوضى ياخد يعني مكعب مية عشان يتوضى بس. فيعني هذا أيضا فيه إشارة إلى مسألة الإسراف في الماء، ويعني ينبغي على المسلم ألا يسرف في الماء. ثم قال: باب ما يقول عند الخلاء. باب ما يقول عند الخلاء، يعني الشراح للبخاري رحمه الله اختلفوا فيما بينهم في مناسبة إيراد البخاري رحمه الله أبواب الخلاء بين أبواب الطهارة، لكن في الجملة هي كلها متعلقة أيضا بالطهارة. فيعني أبواب الخلاء وآداب الخلاء هي أيضا متعلقة بالطهارة. قال: باب ما يقول عند الخلاء، يعني عند قضاء الحاجة. قال: عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. قالوا: الخبث ذكور الشياطين، والخبائث إناث الشياطين. هذا فيه دليل على أن الجن فيهم ذكور وفيهم إناث، فيهم ذكور وفيهم إناث، وإلا فهم يتكاثرون أيضا ولهم ذرية. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء فعل أو قال ذلك، وهذا من الأدب النبوي، فيستحب للمسلم أن يقول هذا الدعاء إذا دخل الخلاء أو إذا يعني جاء لقضاء حاجته. قال: باب ما يقول عند الخلاء. ثم قال: باب وضع الماء عند الخلاء. باب وضع الماء عند الخلاء. قال: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الخلاء قال: فوضعت له وضوءا. قال: أي النبي صلى الله عليه وسلم، من وضع هذا؟ فأخبر، أي قالوا له: ابن عباس هو الذي وضع هذا الماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم فقهه في الدين، اللهم فقهه في الدين. قال البخاري رحمه الله: باب وضع الماء عند الخلاء، أي توافر وتوفير الماء عند أماكن قضاء الحاجة، ينبغي أن تتوافر ويتوافر عندها الماء لاستعمال الإنسان، لاستعمال الإنسان. فيأتي هنا بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الخلاء فوضعت له وضوءا، وكما سبق الوضوء بالفتح يعني الماء الذي سيتوضأ به. وهذا من يعني حسن يعني فهم ونباهة ابن عباس رضي الله عنه، هذا من فهم ابن عباس العالي ونباهته رضي الله عنه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج قال: من وضع هذا؟ يعني هذا تصرف إنسان نبيه يعني. فقالوا: ابن عباس. فقال: اللهم فقهه في الدين. وذلك لأن يعني مثل هذا الموضع فيه ثلاثة أحوال، فيه ثلاثة أحوال، يعني إن إنسان يعني هيتعامل مع حد في الخلاء، يتعامل مع حد في الخلاء. الوضع الأول إن هو لا يفعل شيئا، لا يفعل شيئا، لا ينول ماء ولا يجهز ماء ولا شيء. الوضع الثاني إنه يدخل عليه وهو يقضي حاجته ويعطيه الماء، وهذا الوضع فيه حرج. الوضع الثالث هو إنه يضع الماء خارج يعني المكان، بحيث إنه إذا انتهى من قضاء حاجته خرج ليتوضأ وجد الماء. طبعا إحنا ربما في هذا الزمان البعض منا يقول: يعني موضوع يعني مش كبير يعني ولا حاجة. لا، لو في الزمن القديم اللي كان فيه ما فيش لحمامات ولا حنفيات ولا كذا ولا ماذا ولا نحو ذلك، كنت هتعرف يعني ايه معنى فعل ابن عباس. الناس كانوا بيقضوا الحاجة، مثلا ممكن يروح مثلا مكان بعيد، وبعدين لما بقى في كنف جنب البيوت كده، لما اتعملت الكنف فالناس يقضوا حاجتهم في الكنف دي، وبعدين يخرج يتوظف مكان تاني. انت دلوقتي بتتوظف الحمام وكذا ونحو ذلك، توظف مكان تاني. فلما يخرج من القضاء الحاجة يوم يروح عند المكان اللي فيه الوضوء، يلاقي وضوء مية يعني، يلاقي وضوء محطوط. هذا يعني الذي فعل ذلك إنسان عنده يعني فهم وفقه. وخصوصا ابن عباس كان عمره قد إيه؟ كان عمره نحو 10 سنوات مثلا، نحو 10 سنوات. ولذلك دعا له النبي صلى الله عليه وسلم واستجاب الله دعوته. قال اللهم فقهه في الدين. نعم. ثم قال باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول. باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول. قال عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يوليها ظهره شرقوا أو غربوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الغائط أي مكان قضاء الحاجة يعني فلا يستقبل القبلة ولا يوليها ظهره يعني ولا يستدبرها شرقوا أو غربوا. شرقوا أو غربوا هذا باعتبار موضع المدينة باعتبار موضع المدينة، وإلا في بعض البلاد الأخرى لا يصلح أن تقول لهم شرقوا أو غربوا. يعني على سبيل المثال مثلا في جنوب مصر خصوصا مثلا فلا يجوز لك أن تقول له أو فلا ينفع أن تقول له شرق مثلا أو غرب، لأنه لو شرق هيستقبل القبلة ولو غرب هيستدبر القبلة. أما في المدينة فإذا شرق لا يكون مستقبلا القبلة ولا مستدبرها، وإذا غرب كذلك. لماذا؟ لأنه المدينة لو احنا افترضنا يعني الجزيرة العربية كده المساحة دي مثلا مكة تحت هنا اللي فيها القبلة، وبعدين المدينة هنا اللي فيها النبي صلى الله عليه وسلم دلوقتي، وبعدين ده الشمال جهة الشمال بيت المقدس. فاللي هيشرق هيبقى كده، هيغرب هيبقى كده، يبقى المدينة اللي هيشرق هيبقى مش للقبلة واللي هيغرب هيبقى مش للقبلة، القبلة هنا هي. لكن لو احنا في مصر في جنوب مصر بقى اللي هيشرق هيبقى في جهة القبلة. طيب هذه المسألة اختلف فيها العلماء ويعني الفقهاء في مسألة استقبال القبلة واستدبارها. فخلاصة هذه المسألة أنه لا يمنع من استقبال القبلة، أو يجوز يعني استقبال أو استدبار القبلة عند قضاء الحاجة في حال ما إذا كان بينك وبينها حوائل. حوائل يعني إنسان في مكان في بينه وبين القبلة حائل، جدار، مبنى، جماد، حيوان، نحو ذا، أي شيء يستره عن القبلة جاز عند ذلك الاستقبال والاستدبار. أما إن لم يكن هناك ما يحجبه عن القبلة فإنه يكره له هذا الفعل. والدليل الباب الذي بعده، الباب الذي بعده. قال البخاري رحمه الله تعالى باب من تبرز على لبنتين. باب من تبرز على لبنتين. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال إن ناسا يقولون إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس. قال لقد ارتقيت يوما على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته. فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته صلوات الله وسلامه عليه. النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر بيحكي يعني بيقول إنه بعض الناس يقولون لك إذا قعدت على حاجتك يعني تقضي حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس، يعني لا تستقبلها ولا تستدبرها عموما. يعني لقد ارتقيت يوما، بيقول لهم بقى الدليل على لا إن الكلام ده فيه تفصيل. قال لقد ارتقيت يوما على ظهر بيت لنا، يعني في الروايات الأخرى بيت حفصة رضي الله عنها، ارتقيت يوما على ظهر بيت لنا. ابن عمر طالع على سطح البيت بيعمل أي حاجة يعني. قال فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته. النبي صلى الله عليه وسلم جالس على الأرض وحاطط تحت رجليه الاثنين لبنتين حجرين يعني قاعد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وبيقضي حاجته صلوات الله وسلامه عليه إلى جهة مستقبلا بيت المقدس. يعني مستقبل يبقى ماذا؟ يبقى مستدبر الكعبة. فهذا يريد منه ماذا؟ يريد منه الاستدلال على أن الإنسان إذا كان يفصل بينه وبين القبلة حاجز كنحو جدار ونحوه فلا يعني شيء في ذلك. وهو هو رضي الله عنه ابن عمر الذي لما رآه رجل يعني يبول في يعني ستر دبته. ابن عمر الدبة بتاعته كده يعني قعد على الأرض الجمل بتاعه فجاء في سترها وبال وكان جهة القبلة. فلما قال له الرجل ألم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ قال ما لم يكن بينك وبين القبلة شيء، بين القبلة شيء، أو كما قال رضي الله عنه. خلاصة يعني الكلام أن ابن عمر رضي الله عنه استدل على أنه يجوز يعني الاستقبال والاستدبار إذا كنت في داخل حوائل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وعليه الحمامات العصرية الموجودة الحالية هذه كلها فيها جدران وفيها حوائل، ولذلك لا يقال ب يعني الكراهة أو بالمنع والتحريم في ذلك. وفي الحديث أيضا يعني خشونة عيش النبي صلى الله عليه وسلم وعظيم يعني خشونة عيشه وزهده صلى الله عليه وسلم. انظر إلى الناس في زماننا هذا لتعلم ما نشير إليه. انظر إلى الناس وماذا يفعلون في أماكن قضاء الحوائج أو قضاء الحاجات، أماكن الخلاء بالتعبير العصري الحمامات ونحو ذلك. انظر إلى التكلفة الفظيعة الرهيبة التي ينفقها الناس في هذه الأماكن. نعم لا نقول طبعا النظافة مطلوبة، لكن ما هذا الإسراف؟ النظافة مطلوبة يعني مثلا الحاجات العصرية لا بأس، يعني ما يسمى بالسيراميك ونحو ذلك لا بأس، لكن ما الداعي للبهرجة والإنفاق الزائد ويعني في هذه الأماكن على درجة فظيعة جدا من يعني الإنفاق، كأن هذا المكان هو يعني مكان هيقعد فيه. بعض الناس يكلف هذه الأماكن أكثر مما يكلف ربما يعني الحجرة اللي بينام فيها ونحو ذلك. فالغرض المقصود يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم خير البشرية، أفضل البشرية، الضامن للجنة صلوات الله وسلامه عليه، ومع ذلك لم يأخذ من الدنيا شيء صلوات الله وسلامه عليه. نقف على قوله باب خروج النساء إلى البراز إلى المرة القادمة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.